السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقول لكم شيء على الكريسماس. يمكن أول مرة بعضكم يسمع هالكلام. طيب، تدري أنك تقدر تخلي النصراني يراجع نفسه في معتقده عن الديانة النصرانية اللي هو يعتنقها، وتخليه يبدأ يفكر بالخطأ اللي هو عايش فيه. شلون؟ فرضا أنت عايش في جو كله نصارى، طيب دشيت لقيت شجرة الكريسماس أو أي مظهر من مظاهر الكريسماس، بادر أنت بالسؤال وقول شنو هذا؟ هو بيبدأ إيش يقول لك؟ هذا ميلاد المسيح عليه السلام اللي هو 25 ديسمبر. هني أنت تهز الفرصة وسوي مثل ما كان يسوي الشيخ أحمد ديدات الله يرحمه. شي يقول الشيخ أحمد ديدات الله يرحمه؟ يقول مناسبة الكريسماس أفضل مناسبة لي لدعوة النصارى. شلون؟ يقول اسأل النصراني ما هو الكريسماس، بيرد عليك النصراني هو يوم ميلاد المسيح. وهنا تقول له زين، مش مذكور هذا التاريخ في الإنجيل اللي هو 25 ديسمبر؟ وترى على فكرة الإنجيل يوافق القرآن في هاي المسألة. بيستغرب، هو بيندهش، بيقول عطني دليلك. وإذا ما قالك عطني دليلك قول له والدليل عندي، يعني كمل الكلام من عندك. قول له أن في الإنجيل حسب القديس لوقا العدد الثاني الإصحاح الثامن يخبرنا في الليلة التي جاء فيها الملائكة وجدوا الرعاة كثيرون في البرية، وأن الرعاة قد أخبروا أن الوليد وضعته امرأة في بيت لحم، بشارة بميلاد عيسى المسيح. ومثل ما احنا عارفين 25 ديسمبر يعتبر شتاء في فلسطين. أي واحد في ذاك الزمان مستحيل أن يطلع هو أغنامه في هذا الوقت إلى المراعي، فكيف الرعاة كانوا في المراعي؟ طيب، هذا من الإنجيل. أما من القرآن طبعا معروف الآية اللي يقول فيها الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهذا أمر من الله عز وجل لمريم بأن تأكل إيش؟ من الرطب. معروف الرطب أصلا ما يطلع إلى منتصف الصيف. إذن الإنجيل والقرآن متفقان على التاريخ أنه صيفا، وأنتوا تقولوا أن ميلاد المسيح عيسى بن مريم شتاء، فمن أين لكم هذا التاريخ؟ فهنا يبدأ بإذن الله يفكر بأن معتقده خطأ. هذا من باب الدعوة. أما من الباب الآخر إخواني وخواتي، وشو الكريسماس؟ الكريسماس طال عمركم على ما يعتقدون النصارى أنه يوم ميلاد ابن الله، يعني عيد ميلاد ابن الواحد الأحد الفرد الصمد. الله عز وجل شي يقول؟ يقول في حديث القدسي شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، إلى أن قال أما شتمه إياي فقوله أن لي ولدا وأنا الله الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. تدري شنو يعني إذا قلت لأحد ميري كريسمس؟ تدري أنت قاعد تحتفل أو قاعد تهنئ به؟ أنت قاعد تقر بتهنئتك هذه على أن فعلا يا الله أنت لك ابن. فأنت قاعد تسوي؟ أنت كأنك قاعد تقول يا رب أنا مسلم بس اسمح لي في نهاية السنة سورة اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هاي الصورة أنا ما أعترف فيها، هذه الصورة ما أؤمن فيها. تعرفون ستيف جوبز مال الآيفون هاي السوالف كانوا يهنئونه واجد، النصارى طرشوا له إيميلات وطرشوا له كل هاي السوالف ميري كريسمس ومن هالشغلات. إنزين، تدرون شو رد عليهم؟ هبوذي على فكرة. قال أنا لا أبارك في الكريسمس لأن ليس لي علاقة بهذه الديانة فأنا بوذي. يعني الرجال ستيف جوبز على أنه بوذي لأنه يفتخر بعقيدته وبوذيته. طيب إحنا المسلمين اللي عقيدتنا سليمة 100%، ليش ما نفتخر فيها؟ وليش ما ندخل عليهم من الباب اللي اتكلمت فيها في بداية المقطع؟ تدرون عظم مسألة أنك قاعد تمكن لهذا الشيء أخوي الحاكم في بلادك، وأنك أخوي تاجر قاعد تجيب هاي الشغلات، قاعد تجيب شجرة الكريسمس، قاعد تجيب أدوات الزينة. تدري أنك قاعد تندرج في هذه الآيات؟ شو يقول الله عز وجل تعالى فيها؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يعني شيء عظيم، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أخوي التاجر، أخوي الحاكم، أخوي المهنئ، إذا أتيت الله فردا وش بتقول له يوم أنك احتفلت أو مكنت في بلادك أو بعت في محلك لهذه المناسبة اللي هي زعم بأن الله جل جلاله له ولد؟ أسأل الله مثل ما جمعني وإياكم في هذه الدنيا أنه يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.